السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هنيئا لي هنيئا لكنا سورة البقرة. يعني الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين. خلاص فاضل اخر حاجه ان شاء الله ناخدها النهارده، يبقى كده اتمينا البقره. ربنا يرزقه كده حفظها والعمل بيها وتدبرها وقوتها وحصنها الحصين يعني في طرد الشياطين. هنبدا ان شاء الله الوجه اللي قبل الاخير والوجه الاخير وجهين ان شاء الله، يبقى كده ان شاء الله البقره تمت على خير. وتبدأوا بقى النهارده ان شاء الله بعد ما نخلص نحدد بقى مع بعض ان شاء الله موعد الامتحان او ايه اللي هنعمله بقى بعد كده ان شاء الله تعالى. لو هنحتاج مثلا محاضرتين مراجعه او محاضره مراجعه والتانيه نمتحن فيها يبقى خير، غير كده يعني شوفوا انتوا احوالكم ايه مع نفسكم واخبار الحفظ عندكم ايه وكده. الحمد لله رب العالمين، نحسبكم يعني جميعا على خير ونزكيكم على الله، ربنا ينفعنا جميعا يا رب. هنبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. انتبه هنا، كلمة مسمى فيها اثنين نون مشددة، النون الأولى جاية نتيجة إدغامها على التنوين بتاع كلمة أجل، أجل مو. طيب والتانية مشددة إلى أجل مسمى فاكتبوه. يبقى أدي الميمين حقهم في الغنة اللي هي أكمل ما تكون، ميم المشددة الأولى الميم المشددة الثانية الثانية، والثانية كمان فيها إيه؟ فيها إخفاء مع حرف الفاء اللي وراها اللي في كلمة فاكتبوه. يبقى لازم بقى يعني أهدى شوية والسرعة بتاعت القراءة بتاعتي تهدى شوية في المقطع ده علشان أدي كل حرف إيه؟ حقه. إلى أجل مسمى فاكتبوه. تمام كده. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب بينكم، اخلي انتبه، وليكتب بينكم هنا به وبه، هنا في ادغام مثلين صغير لكن بدون غنة، لكن بدون غنة، به وبه زي فما ربحت تجارتهم مثلا، اضرب بعصاك مثلا. هنا برضو وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. انتبه برضو، ولا يأب بكى على طول، مش هقول ولا يأب، لا هنا الفعل ده محذوف منه حرف العلة اللي هو الايه او الالف اللين. ولا يأبك بكى، تمام، هتقول ولا يأباك، لا ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هنا هلاقي السين والشين فيهم زمن، ايه هو الزمن اللي موجود في السين والشين في كلمة واستشهدوا؟ ها مين يا بنات تقول لي؟ زمن السين الساكنة والشين الساكنة. يبقى انا المفروض ان انا بقى ازاي بقى استعمل الصفات اللي انا درستها ازاي في الاداء، ان انا اساوي في الزمن بين السين والشين في كلمة واحدة اللي هي واستشهدوا، وكمان اطول ايه جرعين الصوت فيهم، اطول زمنهم شوية. واستشهدوا شهيدين، وليه بتاع شهيدين برضو الخاوة، من رجالكم، الر هنا الساكنة الأولانية من المشددة بالكسرة دي هتبقى ايه توسط أو بينية، من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، انتبه في كلمة ترضون، كلمتين ساكنتين قصدي حرفين ساكنين اللي هما الري والايه والواو. طيب يبقى الري هتاخد زمن التوسط والواو اللي هي دي هتاخد زمن الرخاوة، يبقى ايه ترضون، لازم ابين ان الواو زمنها اطول من زمن ايه الري، ممن ترضون من الشهداء هكذا، تمام. ايوه الواو اطول لان الواو من حروف الرخاوة، والرخاوة زمنها اطول من التوسط، والتوسط زمنه اطول من ايه الشدة. ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوا

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، تمت بفضل الله، الحمد لله رب العالمين. يا ريت بقى ان شاء الله نجتهد شويه ونبدا بقى نراجع. قلت لكم ان المنهج الترم ده سهل جدا ولطيف وخفيف، والأربعة كلها جميلة. اللهم أمين يا سلام، اللهم أمين. وإياك يا حبيبتي، ربنا كده تمام. فما عندكوش حد يعني؟ خلاص يا بنات، نحفظ بقى، تفرحوني كده بالدرجات الحلوة إن شاء الله تعالى. وأسألكم بقى إيه يعني، يعني تحفظي وتأدي صح، ولو سمحتي لو سمحتي يعني تطبقي، تعملي بالآيات. طبعا التفسير هيساعدكم جامد جدا في الموضوع ده، والله ربنا يا رب يرزقكم كده حفظه والعمل به وتثبيته، ويجعله حجة لنا لا علينا ان شاء الله تعالى. استعينوا بالله ان شاء الله، ربنا يكرمنا باذن الله. النهارده قلنا ايه كده في اخر الوجه الاولاني اللي قرانين النهارده، واتقوا الله ويعلمكم الله. مش محتاجه بقى. طيب احنا خلاص خلصنا النهارده، المفروض نحدد بقى عشان نبقى عارفين. ماشي احفظوا بس، يعني مش هنقعد بقى نريح لغايه اخر الشهر. ها احفظوا براحتكم وراجعوا براحتكم لغاية آخر شهر أربعة، يعني أقصد شهر أربعة. تمام؟ خلاص المرة الجاية إن شاء الله هسمع منكم رد على موعد الامتحان، والمرة الجاية إن شاء الله نرجع التجويد كله. إن شاء الله تعالى بإذن الله. طيب أنا هضطر إن أنا أدخل الصفات التي ليس لها ضد معاها، إيه رأيكم؟ ولا عندكم مانع؟ لازم تدخل الامتحان، هيبقى كده فاضي خالص، لان الصفات التي ليس لها ضد اسئلتها بسيطه قوي، ما فيهاش اسئله كتير. تشاوروا برضه وردوا عليا المره دي. الصفات التي لها ضد بنراجعها يعني ونثبتها الأول. لا طبعا هنراجعها، مفيش مشاكل عندي خالص ان شاء الله المره الجايه باذن الله نراجعها. بس بالله عليكم تحفظوا كويس بس المنهج القران، تحفظوا الخمس ارباع المقرره عليكم وتجتهدوا شويه فيهم عشان هم سهلين، وخساره تخسري درجه فيهم يعني. عشان كده بقول لكم مهمين قوي الشده والتوتر والرخاء. دي منى بتقول لي ان انا قلت ان انا داخل الشده والتوتر والرخاء كازمنه. ربنا يجازيكم خير يا رب ويجعلنا صحبة خير في الآخرة بإذن الله، تحت ظل عرشه بإذن الله تعالى، إني أحبكم في الله. ماشي يا بنات، جزاكم الله خيرا، ألقاكم على خير، سعدت بيكم جدا، ويا رب كده أكون في التكو يعني، وتكون الدقايق اللي بنعيشها مع بعض تكون دقايق مثمرة في الدنيا في الآخرة إن شاء الله تعالى. ربنا يرزقكم حفظ الكتاب والعمل به. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.